خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تي في قرآن، تي في قرآن، تي في قرآن. تضحيات بالنفس والوقت والجهد والمال.